دول الناس الطيبين دول كان برج طار لي من دماغي. الدنيا برا في الحزين بس دول سيد مني دلع سيد مني لاغي. قال لي عيلي وناسي بمسي يا بختي انساسي لراسي يا حظي يا سعدي ان دول تبعي بمسي على الحلوين اللي شبابي. بمسي على الحلوين اللي شبهي بيطبطبوا ان شاء الله بمكالمة. والله ملاقي تاني منهم ازاي في ناس يا ناس بكلمة ممكن تشيلك جوا عينهم. قال لي عيلي وناسي بمسي يا بختي انساسي ان دول تبعي بمسي على الحلوين اللي شبابي. والله لولا الناس الطيبين دول كان برج طار لي من دماغي. الدنيا برا في الحزين بس دول سيد مني دلع سيد مني لاغي. سيد مني دلع سيد مني لاغي. حصريا على موقع مهرجانات.com.